الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله خيرا من الذي نقول والحمد لله مثل الذي نقول الحمد لله نحمده حمد العارفين بفضله المقرين بتوحيده وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد تنزه عن الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء لا تدركه النواظر ولا تحيط به الخواطر تعالى على كل نهي وآمر هو الواحد لا من قلة والموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه على حين فترة من الرسل وطموس من السبل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ليوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فكنا قد تناولنا في الجمعتين الماضيتين طرفا من آيات تتكلم عن بعض الأحكام والآداب وتعرضنا لمسألة التجارة وأن تكون على قرار بيننا وبعض من الحكم الإلهية في إباحة البيع وتحريم الربا وانجر بنا الحديث بعد ذلك إلى ما شرع الله تبارك وتعالى لتنظيم الأسرة وكيف ابتدأ ذلك بتبيان حق الرجال وحق النساء لقوله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم وقف بنا الحديث في الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فكما بينا الأسرة وحدة مهمة يقوم عليها المجتمع وهي سبيل لضمان امتداد النسل الإنساني لذلك اهتم بها القرآن أي اهتمام وذكرنا طرفا من ذلك والله سبحانه وتعالى قد ذكر أحكام الأسرة والزواج وما ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة المقدسة في سور كثيرة وأن الله تبارك وتعالى قد جعل القوامة في الأسرة للرجل بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالكم فهذه القوامة أعطاها الله تبارك وتعالى للرجل كما أعطاه المواهب والاستعدادات والطاقات والقدرات على أن يقوم بشأن هذه القوامة فأعطاه تفضيلا وأعطاه من المسؤولية ومن الاستعداد لتحمل هذه المسؤولية ما يقوم بهذه الوظيفة ولم يعطي المرأة هذه القوامة لأن طاقاتها واستعداداتها وقدراتها لا تتناسب مع هذه المهمة، فأعطى للرجل ما يناسبه وأعطى للمرأة ما يناسبها، والله تبارك وتعالى هو المعطي في كلا الحالين، هو الذي أعطى الرجل هذا المنصب وأعطى المرأة تلك المنزل. لم ينتزع الرجل القوامة بقوته ولا بكلمته ولا باتحادات رجالية أو برلمانات أو أحزاب سياسية، كلا، وإنما هو أمر مشرع من عند الله تبارك وتعالى، كذلك المرأة. فلذلك ليس للرجل أن يدفع هذا الأمر للتعالي أو لأن يحكم هواه بكونه المسؤول عن الأسرة وعن الزوجة، ليس هذا دافعا له لأن يعمل أهواءه ونزواته وأن يبغي على زوجته وعلى أسرته كيفما يشاء، لا، لأنه لم يأخذ هذا المنصب عنوة واقتدارا، وإنما هو توجيه من الله تبارك وتعالى، وهذا التوجيه مقابله تكاليف ومسؤولية، وهذا التوجيه وهذا التشريع له غرض أن تظل هذه الأسرة في حالة مستقرة، وأن تكون المحضر المناسب لنشأة الأجيال الإنسانية على هدى من الله وبصيرة. لذلك كلنا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حض الرجال حينما ينمون الزواج، قد حضهم أن يتخذوا ذوات الدين، فاظفر لذات الدين تربت يداك، وكذلك حض النساء ولهن الحق في أن يقولن رأيهن في الزواج، ليس كالجاهليات، المرأة لها الحق ولها حق الموافقة أو الرفض لمن يتقدم إليها. كذلك وجه هؤلاء النساء أن يتخيرن، وأولياء النساء أن يتخيروا من صاحب الدين والخلق، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. إذن الدين عامل مطلوب للزوج والزوجة، والزواج هذه من القواعد التي يقوم عليها في الإسلام. فالزواج أيها الإخوة ليس كما يظن كثير من سفيه الأحلام ضعيف الأفهام أن الزواج إنما هو احتفال يؤتى إليه بالمغنين والمغنيات وتنفق فيه ملايين الجنيهات ويتباهى به الناس ويمعنون في معصية الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب في هذا اليوم. والزواج ليس مجرد عادة كما يظنه بعض الناس، لا، هو وسيلة وهو أمر مشروع له غايات في الشرع. فلذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال، أعطى الله تبارك وتعالى هذا التفضيل وألزم الرجال بالنفقة على النساء، الغنم بالغنم، أعطاهم ميزة وحملهم تكاليف، وأعفى النساء من ميزة وعفاهن من تكاليف، هذا من شأن الرجال. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، الصالحات من النساء، هذه الآية تعرف هذا الصلاح على خلاف ما يظن كثير من الناس. الناس يذهبون مذاهب شتى في تعريف كثير من المفاهيم، ولكن القرآن تكفل بتعريف معظم هذه المفاهيم. فما شأن الصالحات؟ ما شأن المرأة الصالحة؟ ما هي صفاتها أو صفتها الأهم التي تدل على صلاحها وإيمانها والتي تجعلها أهلا لأن تتحمل هذه الأمانة الثقيلة، أمانة القيام، القيام ببيت الزوجية وأعباء وتكاليفه، وأن تكون زوجة صالحة؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتات قال ابن عباس وغيره أي مطيعات لأزواجهم. إذا المرأة تعرف بصلاحها وإيمانها بطاعتها لزوجها، وليس بأمر آخر، وليس بحسن ثيابها، وليس بشهاداتها الأكاديمية، وليس بنسبها وحسبها، وليس بكثرة اختلاطها بالرجال، وليس بعلوها في المجتمع، لا، هذه مقاييس جاهلية. المرأة الصالحة تعرف هذه الآية بأنها قانتة، والقنوت هو الطاعة، ولكن فيه معنى أشمل وأكبر من الطاعة. فهي ليست طاعة إرغام، وإنما طاعة استجابة وطاعة محبة وطاعة لين لزوجها، وقبل ذلك طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك جعل الإسلام طاعة الزوج بعد طاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الزوج على المرأة مقدم على طاعة أبيها هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في الحديث: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. فالصالحات قانتات مطيعات لأزواجهن. لذلك ليس للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وليس لها أن تطئ فرشه، سريره الذي ينام عليه، لا يجوز لها أن تمكن منه أحد يجلس عليه إلا بإذنه، لا يرضى بذلك. ليس لها أن تدخل في بيته إلا من يرضى ويأذن به الزوج. هكذا، هذا تنظيم للوظائف، وهذا تشريع إلهي كله حكمة وكله خير وكله علم من الله تبارك وتعالى. ولا تصلح الحياة ولا تحلو إلا بهذا، لا تقوم الحياة إلا بهذا. حافظات للغيب، هذه أيضا من أكبر الصفات وأهم الصفات لصلاح المرأة، أن تكون حافظة، أن تكون حافظة لنفسها ولعرضها ولزوجها في الغيب والشهادة. فإذا غاب عنها زوجها كانت مؤتمنة على بيته، مؤتمنة على عرضه، مؤتمنة على نفسها وشرفها. ومن باب أولى في حضوره. لذلك المرأة الصالحة لا يحل لها أن تظهر لغير زوجها ما لا يجب إظهاره إلا لها، من نظرة أو نبرة أو مفات أو محاسن، لا يجوز. ولا يحتج الناس بما درج عليه البعض الآن في هذه العصر بالتخلي عن هذا التشريع، من أن الزوج يرضى ذلك. ربما تخرج المرأة متبرجة، ربما تتعامل مع الأجانب بطريقة غير شرعية، ربما يخلو بها بعض الأجانب من الأقارب أو من غيرهم، فإذا سئلت عن ذلك أن هذا محرم وأن هذا يخالف صفة الصلاح المذكورة في هذه الآية، تقول أن زوجها يرضى بذلك. لا لا، حتى لو كان الزوج يرضى بتبرج زوجته فلا يجوز لها أن تتبرج، بل لو أمرها بذلك، لو أمرها بالتبرج وأمرها بخلع الحجاب وأمرها بهذه الموبقات وأمرها بالاختلاط بالرجال، كان واجبا عليها أن تعصيه في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأوامر أوامر إلهية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك عجبا عجبا لكثير من الرجال، وقد أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه القوامة وحذرهم أيما تحذير، فقال عز من قائل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يتعجب المرء حينما يجد الرجل بنفسه يأخذ بيد زوجته متبرجة متعطرة مظهرة مفاتنها، أو ابنته يأخذ بأيديهن إلى المهالك، إلى الحفلات وإلى الاختلاط وإلى محل الرجال، يتظاهر بهذه دياثة. هذه دياثة تعافها حتى الحيوانات، إلا ما كان خسيسا من الحيوانات كالخنزير. الآن هذه السباع وهذه الأسود هذه من أكارم الحيوان، حيوانات مفترسة متوحشة متعطشة للدماء. لكن الأسد لا يقبل، الأسد لا يقبل بخيانة النبوة، ولا يقبل بأن يشاركه فيها أحد، بل ويحمي نبوته وصغاره من أي أسد آخر. فكيف ببني آدم الذين كرمهم الله تبارك وتعالى؟ كيف بهذا الإنسان الذي هو أخطر مخلوق على هذه الأرض، الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في هذا الأرض؟ كيف يتردع وكيف ينحط حتى يكون أقل درجة وصفة من هذه الحيوانات؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه، الطائعين المخبتين المتقين المسارعين في أمره وشرعه. فلذلك هذه القوام وهذا هو الصلاح. وليس لأحد بعد ذلك أن يشعل فتيل النار والحرب بين الرجال والنساء ويحاول أن ينتزع هذه القوام بهذه الصفات من الرجال أو أن ينتزع هذه الطاعة الواجب في حق المرأة كما يجري الآن في مجتمعاتنا. بل أحيانا تصدر أصوات نشاز تقول نريد أن ننزع العصر كالرجل ونعطيها للمرأة. نسمع هذا في مجتمعاتنا. بعض الناس يحتج كيف تكون القوام للرجل، ولله المثل الأعلى. أضرب مثلا واحدا ولله المثل الأعلى. الآن كلنا نجتمع كبشر ونتفق على أننا إذا أردنا أن ننشئ مؤسسة اقتصادية أو تجارية أو صناعية لتقوم هذه المؤسسة بمهمتها ولتحقق غاياتها، لا بد أن نختار لها أكفأ الإدارية، أليس كذلك؟ وإلا لو وضعنا لها من لا يحسن هذه الإدارة كان الفشل كما نشاهد ونعيش. إذا وضع الرجل في غير المكان المناسب يفسد هذا العمل ولله المثل الأعلى. فكيف بهذه الأسرة التي هي أعلى شأنا وأغلى ثمنا من كل مؤسسات الأرض التي تؤتمن على هذا الجنس الإنساني، التي تؤتمن على بقاء الجنس الإنساني كإنسان؟ أخطر من هذه الشركات وأخطر من هذه المؤسسات وأخطر من هذه الهيئات والأحزاب والحكومات والدول. ألا نختار لها من حظ الله تبارك وتعالى على اختياره؟ ألا نختار لها الأكفأ الذي وصفه الله تبارك وتعالى وشهد له بالكفاءة في هذا المجال؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله لي ولكم. وكان أبو مباهرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. فذكر الله تبارك وتعالى الشأن الطبيعي الذي ينبغي يكون عليه الأمر من الرجال والنساء. الرجال قوامون والنساء طائعات لهذه القوام. ثم ذكر بعد ذلك ما يخالف هذه القاعدة. إن خرمت المرأة هذه القاعدة وبدأ منها النشوز، بدأ منها العصيان والنشوز، أصل هو الارتفاع الناشز الذي يقف على مرتفع من الأرض. فإذا تعالت المرأة وترفعت عن طاعة زوجها وخالفت هذه القاعدة الربانية، ما العمل؟ يجعل الله تبارك وتعالى المسؤول من هذه الأسرة، هو الذي يقوم هذا الاعوجاج وليس أحدا آخر. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث خطوات. اولا، ينبغي ان يكون هذا الامر في بوادر النشوز وليس بعد ان يستفحي. مجرد ان يظهر في المرأة هذا الميل لعصيان الزوج والترفع عليه ومخالفة اوامره، مجرد بدايات هذا الامر ينبغي أن يسارع الزوج القيم على الأسرة بأمر الله تبارك وتعالى والمسؤول الأول في الأسرة والذي يحاسب على هذه الأسرة أن يسارع في درء هذا الخطر وفي منع هذه المفسدة. فبمجرد ظهور بوادر النشوز عليها أن يبدأ بالموعظة، أن يعظ زوجته وأن يذكرها ويخوفها بالله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالها محاسب لها عليها، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أيما رجل دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. هكذا فأمر خطير. تخوف المرأة بالله تبارك وتعالى بالنصوص وتعلم وتربى على ذلك مرة تلو المرة وليس مرة واحدة. يحاول هذا الأسلوب حتى ولو كان التقدم بطيئا، حتى ولو كان التحسن يسيرا، يكتفي الزوج بهذا الوضع الواضح. ولكن من مقام المربي المعلم المهذب الراعي، وليس من باب الشامت المنتقم المذل للمرأة، لا، لأنه صار هو المطاع الأول في حياتها، هو الذي يربيها، هو الذي يعلمها، هو الذي يوجهها، هو الذي يسأل عنها. لذلك المرء يعجب لكثير من الأزواج حينما يقصد في زواجه امرأة يختارها بمحض إرادته، يختارها بما علم فيها من الصفات الحسن، حتى إذا صار زوجته وبدر منها ما يبدر من سائر البشر والنساء خاصة من خلل في السلوك وقصور في الفهم وضعف في الديانة، يحمل أهلها المسؤولية، يأخذ بيدها ويذهب بها إلى أهلها ويردها إليه هكذا، وكأنه ليس عليه مسؤولية تجاهها، أنت أخذتها ولم تعلم فيها هذه الصفات، فبمجرد أن صارت في حبلك صرت مسؤولا عنها، مسؤولا عن خلقها، مسؤولا عن دينها، مسؤولا عن علمها، مسؤولا عن تقواها، مسؤولا عن كل شيء. والرجل الراعي في بيته ومسؤول عن رعيته. فلذلك أولى خطوات معالجة النشوز في بدايته الوعظ، فإن لم يجي هذا الوعظ فالهجر يهجرها الرجل، لا يهجرها بترك البيت، ولا يهجرها أمام الأطفال، ولا يهجرها ويذيع ذلك بين الناس، لا، وإنما يهجرها على الفراش كما بين ابن عباس وغيره، الهجر يكون في الفراش، يسترقي معها في الفراش ويعرض عنها لا يمسها. وهذا له أثر عظيم على النساء اللاتي يدلن على أزواجهن بحسنهن، فالمرأة أشد ما عليها أن تظن من نفسها حسنا يجذب إليها الرجل، وترى في نفسها جمالا تهفو إليه نفس الرجل، ومع ذلك ترى من زوجها صلابة وإرادة أن يتجاهلها وأن لا ينظر إليها وأن لا يضاجعها، هذا شديد على أنفسهم، هذا من فضلة الله تبارك وتعالى التي فطر عليها النساء. فلذلك تهجر في المضجع، كما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه، ما حق امرأة أحدنا عليه، يسأل عن حقوق المرأة على زوجها، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تقول لها قبحك الله وقبح الله وهكذا، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. فليس الهجر معناه أن يترك الزوج البيت أو أن يظهر ذلك أمام الأطفال، وإنما هو في أخص المواضع، في أخص المواضع على الفراش. فإن أجدى هذا الأمر فبها، فإن لم يجدي فالضرب، واضربوهن. والضرب ينبغي أن يكون أيضا ضرب تأديب وضرب تربية وليس ضرب تشفي، فيكون ضربا خفيفا غير مؤثر لا يكسر عظما كما جاء في الآثار. ضرب يراد منه العقوبة والتنبيه وليس الإيذاء وليس الذل والإهانة كما يفعل كثير من الرجال. فهذه الخطوات عند بداية النشوز. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يقفز إلى الطلاق مباشرة من أول خلاف، أو أن يترك هذه الوسائل ويلجأ إلى وسيلة أخرى، أضرب المرأة بخطأ، لم ينص القرآن على أن هذه طريقة لتأديب النساء، لم يكن التعدد من غاياته تأديب النساء أبدا. من أين جئنا بهذا؟ من أين نأتي بهذا؟ هذه هي الوسائل الربانية، والله تبارك وتعالى عليم خبير، يعرف أن هذه الأمور إنما تعالج بهذا الطريق، لذلك نص عليه. إذا استفحل النشوز واستمر وصارت الأسرة في مهب الريح وعمها خطر الانفصال والتفتت، لا نيأس ونفصم هذه العقدة المقدسة، وإنما أيضا ننتقل خطوة أخرى. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، إذا صار الأمر بين الزوجين هذا ينقب على هذا وهذه تنقب على هذا، صار الشقاق أو أوشك هذا النشوز أن يؤدي إلى الشقاق وبدأت معالم هذا الشقاق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، اختلف العلماء والجمهور يقول هذا الحكم يبعثه الحاكم، يبعث الحاكم حاكم المسلمين في المنطقة المعينة هو الذي يختار حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوجة ليسعيا معا هذان الحكمان لرأب الصدر ولتجميع هذا البيت والحفاظ عليه. وهذا مما يدل على عناية الإسلام بعقد الزوجية وعلى عناية الإسلام بالبيت المسلم لخطورته وأهميته. وقال بعضهم هذان الحكمان إنما يختارهما الزوج والزوجة، لكن قول الجمهور أنهما من الحكم على العموم. يأتي حكم من أهل المرأة وحكم من أهل الزوج، يكون من أهل الحكمة ويكونا حاذبين على مصلحة الأسرة ويكونا عليمين بحال الزوجين وأن يكونا بعيدين عن تأثيرات المشكلات. يعني لا يأتي الحكم من قبل أهل الزوجة لينتصر للزوجة أو الحكم من قبل الزوج لينتصر للزوج، لا، هذه ليست بمعركة، هذه ليست بمعركة وليست حربا، وإنما المراد جمع هذا البيت. الإسلام يريد منا أن نجمع هذه البيوت على شرع الله تبارك وتعالى وأن لا نسارع في فصلها وتفكيكها، رفقة بالصغار، رفقة بالمجتمعات، حفاظا على النسل الإنساني. هذه غايات كبيرة يريد الإسلام أن تتحقق من خلال هذه الأسرة بهذه التشريعات. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فقصر الله تبارك وتعالى الإصلاح على نية الحكمين وقيل على نية الزوجين. فإن كان الأمر أمرا عارضا شقاقا عارضا وكانت لكل من الزوجين محبة إلى الآخر فإن الأمر سرعان ما ينجلي وسرعان ما تحل المشكلة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. إن الله كان عليما خبيرا. فالله حينما شرع هذه الخطوات شرعها عن علم وعن خبرة بعباده، يعلم كل هؤلاء الخلائق، كل إنسان على هذا الأرض منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة يعلم الله تبارك وتعالى حاله على التفصيل، طاقاته وقدراته وميوله ومحاسنه ومساوئه وماضيه ومستقبله وماذا سيفعل في كل خطوة، متى ينام، متى يستيقظ، ماذا سيأكل، ماذا، كل شيء على التفصيل يعرفه الله تبارك وتعالى. فحينما وضع هذا الشرع وضعه لكل الناس العربي والأعجم، الشريف والضعيف، الفقير والغني، الذكر والأنثى، الجميع. لذلك لا سبيل للحفاظ على هذه اللبنة الطيبة وعلى هذه الوحدة الخطيرة في المجتمع الإسلامي إلا بهذه التشريعات، على خلاف ما عليه كثير من المسلمين يرفعون راية الطلاق والحلف بالطلاق. وما أدراك ما الحلف بالطلاق؟ ما ذنب المرأة إن كنت أنت قليل الفهم، ضعيف العزيمة، واهن الإرادة، لا تستطيع أن تمضي أمورك بدون هذا الحلف؟ ما ذنب المرأة في ذلك؟ وهل جعلهن الله تبارك وتعالى أسارى ورهائن في أيدي الرجال ليلعب بهن؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى ويصف عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، سماه الله تبارك وتعالى ميثاق غليظ، فكيف نتلاعب به؟ كيف نتلاعب به؟ ولماذا تنتشر هذه العادات الجاهلية مع وجود القرآن ومع وجود توجيهه؟ وكيف نكون مسلمين مؤمنين مصدقين بالله تبارك وتعالى وبرسوله ونطمع أن يدخلنا الله تبارك وتعالى مع قوم الصالحين ونحن نخالف هذه الآيات ونخالف هذا القرآن؟ فهذه الآيات أيها الإخوة ليست بسر، ليست بعيدة المنال، كل إنسان يستطيع أن يطلع عليها، كل إنسان يستطيع أن يقرأها، كل إنسان يستطيع أن يجد تفسيرها. فلماذا لا نلقي لها بال؟ ولماذا نضرب بها عرض الحائط؟ ولماذا نتعامل فيما بيننا رجالا ونساء بعادات الجاهلية؟ لماذا؟ أنزهد في شرع الله تبارك وتعالى؟ ألا نخاف من وعيد الله عز وجل في الآية الرجال قوامون على النساء في نهاية الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى، تهديد للرجال إذا رعوا النساء بالهجر بالوعظ وبالهجر أو الضرب. ربنا يقول للرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تعتدوا عليهن. إذا رجعت المرأة عن نشوزها بهذه الإجراءات أو ببعضها لا تبغوا عليهن، وإلا لو بغيتم عليهن فإن الله كان عليا كبيرا، لأن الله تبارك وتعالى ولي النساء، سيعذب الرجال الذين يبغون عليهن ويظلمهن. والذي يفعل ذلك إنما يبارز الله تبارك وتعالى، الذي يظلم المرأة ويتجاوز حدوده والذي شرع الله تبارك وتعالى إنما يحارب الله تبارك وتعالى، لأن هذه المرأة من عبيد الله من خلق الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدافع الذين آمنوا. فلذلك علينا بهذه الآيات وعلينا بالتدبر فيها لإصلاح حالنا، خاصة وغصارة حالات الطلاق والشقاق وتفكك الأسر أمرا لا يسكت عليه، أمر لا يسكت عليه والله، على خطر المحاكم تضج وتزدعي ويزداد عددها يوما بعد يوم، ويزداد القضاء وأهل القانون، وتزداد حالات الطلاق. يحكي لي أحد العاملين في هذا الحق فيقول كل القضايا التي ننظر إليها مشاكل بين الزوج بين الرجال والنساء، معظم القضايا كل هذا الزحام الذي ترونه في تلك الأماكن معظمه وأكثره من هذه المشاكل التي لا يريد الزوج أن ينزل على أمر الله تبارك وتعالى فيها، ولا تريد الزوجة كذلك أن تنزل على أمره. والعلاج موجود في آيتين فقط، آيتين تعالج كل هذه المشاكل. فنسأل الله تبارك وتعالى يردنا إلى رد الجميع. اللهم أكرم لهذه الأمة يرام رشد ويعز فيها المطاعب ويذل فيها العداوة ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا، واجعل منا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعاتنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها ألفتنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجد الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام.